أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. صحيح؟ نعم. وهنا أراد أن يقول الإمام رحمة الله عليه إن الجنة والنار مخلوقتان الآن. واضح؟ الجنة والنار مخلوقتان الآن في النصوص الكثيرة من القرآن ومن السنة. صحيح؟ فقوله تعالى أعدت عن الجنة أعدت للمتقين بالمضي ظاهره أنها خلقت قبل ذلك، والأحاديث التي تدل على أن الله عز وجل الأحاديث القائلة بأن الله عز وجل خلق الجنة ثم قبض قبضة بيمينه فقال هذه لهذه، وخلق النار يعني خلق الجنة والنار ثم قبض قبضة بيمينه وقال هذه لهذه للجنة، وقبض قبضة بشماله وقال هذه لهذه للنار. تمام؟ والأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أهل الجنة وأهل النار ونعيمهم وعذابهم في المعراج. تمام؟ ورأه في غير المعراج أيضا. فالذي عليه أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، هذا خلافا للمعتزلة الذين يقولون بأن الجنة والنار ستخلقان يوم القيامة، تخلقان هناك ليس الآن. طيب، فلهذا قال الإمام الطحاوي والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبدا ولا يبيدان، لا يمكن لا نهاية للجنة ولا نهاية للنار. جميل. ونعيم الجنة لا يفنى وعذاب النار أيضا لا يفنى. صحيح. نعم. وينضم إلى أدلة كون الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ما هو أحاديث العذاب القبر، إن المؤمن يرى مقعده من الجنة، يرى مقعده في الجنة، والكافر يرى مقعده في النار. صحيح. نعم. ثم الجنة والنار أنفسهما باقيتان لا تفنيان لا فناء لهما، وكذلك نعيم الجنة وعذاب النار لا يفنى، وهذا هو أيضا مذهب أهل السنة خلافا لمذهب بعض المبتدعة الذين يقولون مثلا بأن النار والجنة يفنيان، والبعض قال بأن النار وحدها تفنى والجنة باقية، والبعض يقول بأن أهل النار هم في النار يسبحون فيها ولا يعذبون، ليس لهم عذاب، ولكن عذابهم هو عدم تنعمهم، هم لا يتنعمون، ليس لهم نعيم لكن ليس لهم عذاب أيضا، وأهل الجنة ينعمون. كل هذا طبعا خلاف ماذا؟ مخالف لأهل السنة. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار. طيب، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار يعني سابقا كما قلنا، وخلق لهما أهلا يعني في سابق علمه وتقديره سبحانه وتعالى أن هناك من خلق ليكون من أهل الجنة وقدر من الأزل أنه من أهل الجنة، وهناك من خلق وقدر من الأزل أنه ماذا من أهل النار، وتكلمنا في هذا سابقا. فمن شاء إلى الجنة أدخله فضلا منه، يعني من شاء أدخله الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى، ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه، ومن شاء أدخله إلى النار ماذا عدلا. يعني قلنا قبل ذلك إن العباد كلهم يتقلبون في مشيئة الله عز وجل بين فضله وعدله، فالذي يقضي له بالخير هو فضل من الله عز وجل. لماذا؟ بناء على الأصل السني من أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، فالله عز وجل لا يجب عليه أن يعذب المؤمن لا يجب عليه أن ينعم المؤمن ولا أن يثيبه، بناء على أن استحقاق المؤمن والمطيع للثواب ليس واجبا، ليس بعمله. تمام، عمله علامة على ذلك الاستحقاق، لا سيما وأن عمله لا يقدر عليه إلا بتوفيق الله عز وجل. فذلك فضل الله عز وجل أن يثيب المؤمن وأن ينعمه على طاعاته. والذي اختار الكفر أو اختار المعاصي والكبائر وأراد الله عز وجل أن يعذبه، تمام، فله اختيار وهو مسؤول عن ذلك الاختيار. فلذلك يكون ماذا؟ تعذيب الله عز وجل له يكون عدلا منه. وكل، أي كل مخلوق وكل عبد من عباد الله، يعمل لما قد فرغ منه، لما قد فرغ منه من التقدير. تمام، يعني كل يعمل لما قد قدره الله عز وجل عليه، كما يقولون كل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما خلق له، الذي هو ماذا؟ ما قدره الله عز وجل عليه في الأزل، وعلمه سبحانه وتعالى من الأزل قبل أن يخلق شيئا أنه صائر إليه، وأنه عندما يركب فيه العقل والاختيار يختار ذلك العمل الصالح فيكون من أهل الجنة، أو يختار الكفر والمعاصي فيكون من أهل النار. والخير والشر مقدران على العباد، وسبق الكلام في هذا، إن الله عز وجل يقدر كل شيء، الخير والشر مقدر على العباد من الأزل، وكذلك الخير والشر أيضا ماذا؟ مخلوقان لله سبحانه وتعالى. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها فهي مع الفعل. يعني هذه مسألة شوية فيها دقة، المسألة هذه، طيب، مسألة ماذا؟ مسألة أن العبد له نوعان من الاستطاعة، العبد له نوعان من الاستطاعة، صحيح، ويعبر عنهما أحيانا بالقدرة. فالعبد له استطاعة عامة، استطاعة عامة هي ماذا؟ هي سلامة أسبابه وآلاته، يعني أن يكون عاقلا غير مجنون، أن يكون آلاته وأعضاؤه سليمة فيستطيع الحركة، تمام، لأداء ما كلف به من العبادات. فسلامة الآلات والجوارح والأعضاء هذا معنى من معاني الاستطاعة، وهذا الذي يتوقف عليه التكليف. يعني الله عز وجل كلف العبد، تمام، وتكليف العبد متوقف على هذه الاستطاعة بالمعنى العام، على كونه عاقلا، كونه ذا آلات وأعضاء وجوارح سليمة يستطيع بها أن يأتي بما أمر به، تمام، هذه الاستطاعة التي هي مناط التكليف التي يكلف العبد بناء عليها. طيب، وهناك نوع آخر من الاستطاعة، وهو ماذا؟ وهو قدرة العبد التي يعلقها بالفعل، بكل فعل فعل عندما يريد أن يفعله. هذه استطاعة أخرى، أنا الآن مثلا أريد أن أتكلم هذا الكلام فأعلق قدرتي بهذا الكلام عندما أريده فأتلفظ به، هذا هو استطاعة أخرى. يعني قبل أن أتكلم أصلا بشكل عام لساني سليم صحيح، وعقلي سليم صحيح، وكل ما يتوقف عليه تلفظي سليم صحيح، هذا معنى من معاني الاستطاعة. إذن عندي استطاعة بهذا المعنى أولا، ثم عندما أريد فعلا ما بخصوصه وأعلق قدرتي به هذه استطاعة ثانية، تمام؟ هذه الاستطاعة الثانية هي التي يتكلم عنها الآن. يقول ماذا؟ الاستطاعة التي، لذلك علماء أصول الدين والعقيدة يقولون ماذا؟ يسمونها الاستطاعة التي مع الفعل. هناك استطاعة قبل الفعل، وهذه الاستطاعة الأولى بالمعنى الأول التي هي سلامة الآلات والأسباب والجوارح التي تكون للإنسان دائما وقبل أفعاله، هذه الاستطاعة مشترك فيها المؤمن والكافر. ولذلك قلنا هي مرات التكليف، فالمؤمن عنده العقل وعنده الآلات السليمة، والكافر كذلك عنده العقل وعنده الآلات السليمة، وبهذا يكلف الجميع. لكن القدرة على الطاعة لا تكون إلا مع الطاعة نفسها، وهذه لا تكون إلا في المؤمن، والقدرة على الكفر تمام هذه لا تكون إلا مع الكفر نفسه، وهذا لا يكون إلا في الكافر. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل الدقيقة التي يعني ليس من المهم أصلا أن يعرفها المسلم، يعني إن عرفها أو لم يعرفها لا يؤثر في شيء، أن يعرف أن قدرته التي يفعل بها فعله هي تكون مع الفعل لا تكون قبله، تمام؟ يعني ليست مسألة مهمة جدا أن يعرفها كل أحد، يترتب عليها أمور في الحقيقة، ولكنها من دقيق علم العقيدة التي حصل فيها الخلاف بين الفرق، لأنه انبنى عليها أمور، تمام؟ يعني أن العبد خالق لأفعال نفسه أو لا، وأن القدرة هل تبقى أكثر من زمن أو لا، يعني مسائل كلها في الحقيقة ليست من صلب العقيدة. هذه المسألة مثلا ليست من صلب العقيدة. الذي من صلب العقيدة متعلق بهذه المسألة هو ماذا؟ هو أن نعرف أن العبد له اختيار يختار به فعله، يتوجه إليه بقصده، وله قدرة تمام يعلقها بفعله، وبها ينسب الفعل إليه، صحيح؟ ثم يعني عندما أعلق قدرتي بهذا الكلام الذي أتكلمه أقول أنا تكلمت، وعندما أعلق فعلي بمشي ما إلى المسجد أقول أنا مشيت، وعندما أعلق قدرتي عندما أعلق قدرتي بقيام أو بركوع أو بسجود أقول أنا ركعت وسجدت وصليت، واضح؟ فهذه القدرة والاختيار الذي عند العبد عندما يعلقه بفعله ينسب الفعل إليه، ولكن ينسب على وجه ماذا؟ على وجه الكسب. الله عز وجل يقول ماذا؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، على وجه الكسب لا على وجه الإيجاد والخلق، وهذا سنتكلم فيه الآن. يعني العبد يعني الفعل فعل العبد بين قدرتين، فعل العبد بين قدرتين، بين قدرة الله عز وجل وهي القدرة المطلقة، وبين قدرة العبد. طيب، وقدرة الله عز وجل تتعلق بفعل العبد، وقدرة العبد نفسه تتعلق أيضا بالفعل بكل شيء يفعله، لكن قدرة الله عز وجل تتعلق بالفعل تعلق الإيجاد والخلق، أما قدرة العبد تتعلق بالفعل تعلق الكسب، بمعنى تتعلق به تعلقا ما لا دخل له في إيجاد الفعل، ولكن بهذا التعلق ينسب الفعل إلى العبد وماذا؟ ويكون مستحقا للثواب أو للعقاب، جميل؟ لكن ليس موجدا وليس خالقا، بدليل ماذا؟ الله خالق كل شيء، تمام؟ ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، وأنه هو أضحك وأبكى، تمام؟ فهذا هو الأصل. فهو تطرق لمسألة أن الاستطاعة مع الفعل فقط من أجل أن نرتب عليها هذه الأمور، أن الأفعال بخلق من الله وكسب من العبيد، وإلا في مسألة كون قدرة العبد التي يعلقها بفعله تمام التي يحصل بها الفعل أو تكون معه، هل هي مع الفعل أو قبل الفعل، ليست مسألة من صلب العقيدة أصلا، واضح؟ فقال والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني الاستطاعة التي يجب بها الفعل هي ماذا؟ قدرة العبد التي يعلقها بالفعل مع الفعل، وهذه عند أهل السنة قدرة العبد التي يعلقها بالفعل التي تكون مع الفعل، تمام؟ عندما تحصل تلك القدرة تكون علامة على وجود الفعل، فيخلق الله عز وجل عندها الفعل في العبد، يعني العبد يعلق قدرته بفعله فيخلق الله عز وجل عند ذلك الفعل فيه، وهو مكلف بتعليق قدرته بالفعل فقط، وليس مكلفا بإيجاد الفعل من العدم. تمام؟ وعندما يعلق العبد قدرته بأي فعل من أفعاله أو أي قول من أقواله، سواء كان فعلا ظاهرا أو فعلا باطنا، يخلقه الله عز وجل فيه عند ذلك. وهذه القدرة التي يعلقها العبد بفعله هي توجد مع الفعل، لا توجد قبل الفعل. هذا هو الكلام الذي يقوله. قال: هي من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق بها. تمام؟ يعني هذه القدرة، تمام، التي لاحظ، هذه القدرة التي يجب بها الفعل، بمعنى التي يحصل، التي توجد الفعل، طيب، لا يجوز أن يوصف العبد بها. يعني العبد ليس له قدرة مؤثرة في فعله، بمعنى توجد فعله، طيب، ولكن ماذا؟ ولكن هي فقط قدرته أمر ظاهري يقترن بالفعل، وعندها يخلق الله عز وجل الفعل فيه. قال: فهي مع الفعل، هذه الاستطاعة التي يجب بها الفعل هي مع الفعل، والتي لا تأثير فيها، والتي لا يجوز أن يوصف العبد بأنه صاحب قدرة أو استطاعة مؤثرة. واضح؟ هذه الاستطاعة هي نوع، قلنا للعبد استطاعتان، هذه استطاعة أولى، تمام، وهناك استطاعة أخرى بمعنى عام، هي التي ماذا؟ هي التي يكلف فيها الفعل، وهذه موجودة في كل أحد مؤمنا كان أو كافرا، صحيح؟ فعندما قال ماذا؟ لا يجوز أن يوصف المخلوق بها، إذا كانت الاستطاعة المؤثرة طبعا، لا يجوز أن يوصف المخلوق بها، فبأي شيء يكلف؟ فقال ماذا؟ وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، خطاب الله عز وجل العباد، خطاب التكليف يتعلق بهذه الاستطاعة، بمعنى سلامة الآلات والتمكن من الفعل والصحة والوسع ونحو ذلك. وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام؟ نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.